بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السؤال الأول يقول السائل: هل من يرى القرآن مقلوبا في مكتبات المسجد هل واجب يرتبها جميعا أو مستحب؟ بارك الله فيك. المصاحف لم يرد فيها دليل شرعي على صفها بهيئة معينة، لم يرد دليل شرعي على وضعها بهيئة معينة، فإن كانت في المكتبة على أي وضع فهي صحيحة، ما هناك إلزام بفعل شيء أفضل من شيء آخر. بارك الله فيك.